فرأي فضيلتكم في من يقول إن تفكير المذاهب وقتل الكفار هو أمر واجب في هذا العصر، وخاصة أن الأمة الإسلامية أصبحت ضعيفة مهزولة. يعني نريدها ضعف، هي ضعيفة مهزولة الآن، ونريدها ضعف يعني كان تتسلط عليها الكفار ويقضون عليها، ليس هذا من الحكمة، ليس هذا من الحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة والسلطة فيها للكفار، وما أمر أحد من أصحابه أن يغتال كافرا أو أن يخرب بيتا أو أن يأخذ مال كافر، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأنه يزرع المسلمين شرا وغضبا. فلما هاجر إلى المدينة ووجد الدار والأنصار والأعوان، حين ذلك أعلن الحرب والجهاد على الكفار.